السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه استراحة يسيرة، وقفة تأملية مع الحملة الإعلامية لكوكاكولا. أرسل لي عبد الله أنه شركة كوكاكولا أنفقت في أقل من عام 4 ملايين دولار، أكثر من 4 ملايين دولار، على الحملات على الحملة الإعلامية. أنا لم أستغرب، ولكن هذه المجهرة لما ذكر لي عبد الله هذا الأمر، الأمر هذا هيج عندي أمورا كثيرة تتعلق بأمر الدعوة والسلوك وطلب العلم من حملة كوكاكولا هذه. بعض الناس ممكن يستغرب ويطرح تساؤلا، يقول لماذا هذه الإعلانات ولماذا هذا الكم الهائل؟ شركة معروفة ولك زبائنك معروفين والناس يحبون يشربون الكوكاكولا، كثير منهم إما بيبسي وإما كوكاكولا، فلماذا هذا الإنفاق الكبير؟ من لا يعرف عقلية التجار يستغرب هذا، ومن يعرف عقليتهم يرى أن هذا أمر طبيعي جدا. التاجر الكبير يعتبر نفسه خاسرا إذا تأخر ربحه، مجرد تأخر، يعني إذا كان هو معتاد، إذا كان معتادا على أن يربح في كل ساعة أو في كل شهر مقدارا معينا من الربح. إذا تأخر، ليس نقص، إذا تأخر، مجرد تأخر، يعتبر نفسه خاسرا. هذه القاعدة عندهم. ومجرد الركود والوقوف والجمود هذا سيؤدي عندهم إلى التوقف ثم الخسارة، فهو لا يسمح لنفسه أن يصل إلى مرحلة الوقوف عند هذا الحد، بل يزداد يزداد يزداد يزداد. وهذا في الواقع يعني ذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وأنا شخصيا أستغرب جدا من طلبة العلم الذين ذاقوا حلاوته وخالطت قلوبهم بشاشته ثم فتروا عنه، وفيه من اللذة الشيء العظيم. وسبحان الله يا أخي، لذة خالصة، وإذا كان مع إخلاص نية فهذه عبادة، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الزكاة. ثم إن التجار عندهم عقلية تراكمية، مع الفكرة الأولى عندهم عقلية تراكمية، يعني التاجر ممكن تجده يقاتل عشان يزيد سعر سلعة 10 فلوس، يقاتل. أنت تقول ما تغني عنه هذه 10 فلوس، هو يحسبها بكل حبة تراكمية، مع كل ما سيبيعه طوال السنة ستجدها آلاف. حصل عندنا قبل مدة هنا شركة KDD كانت تريد أن تزيد، شركة العصائر والألبان، أرادت أن تزيد شيئا يسيرا على أسعار السلع، وقاتلوا حتى أنهم قاطعوا بعض الأماكن التي كانوا ينزلون فيها بسبب هذا الموضوع، إلى أن خضع لرأيهم. فكنا مستغربين في البداية، فلما حسبنا الأمر في الوضع التراكمي وجدناه يعني آلاف مؤلفة. لهذا كثير من طلبة العلم اللي يعني يضع في عقله إما أن أطلب العلم بنهمة شديدة، وإما أن أقرأ شيء، وإما أن لا أطلب، أقول له احسبها حسب التجار، لا لا، شيء يسير، إنما السيل اجتماع النقط، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن شيء من المعروف ولا شيء من المنكر، وإياكم محقرات الذنوب، فكلها مع التراكم تصير عظيمة. فهذا الشيء اليسير كل يوم لما يتراكم يصير شيئا كبيرا. مسلكيا حين تقرأ في الحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كثير من الناس ماذا يفهم؟ يفهم استغفارا كثيرا أنه يجلس هكذا وثلاث أربع ساعات متواصل استغفار، إما هكذا وإما لا. لا لا لا لا، بالتراكم. يعني أصلا أنت لو وضعت في عقلك أنك تستغفر الله في كل قومة وقعدة مثلا، أو أنت ذاهب للمسجد وأنت عائد منه، وأنت تجدها بالتراكم صارت شيئا كثيرا، بعد مدة صارت شيئا كثيرا. أحسبها حسب التجار. حتى في كثير من المجهودات الدعوية لما نجلس نقول للناس: يا إخوة، نحتاج إلى دعم، نحتاج إلى تبرعات، تجد الكثير منهم يضع في عقله يقول: لا طيب، أنا ليس عندي إلا اليسير. طيب ما يغني عنهم هذا اليسير؟ لو 100 شخص قالوا مثل هذه الكلمة، نحن فقدنا مبلغا كبيرا جدا. تخيل مشروع فيه 100 سهم، كل سهم يعتبر شيئا يسيرا، لكن لو 100 شخص استحقروا هذا اليسير. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني عالج هذا المرض الذي ممكن يجعل كثير من الناس لا يتصدق.